فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقدي، لكن مع شهرته في التاريخ فهو متهم بالكذب السجيان. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان منبر انكشف له ورأى بعينه ما كان فيه سابع من الخشب التطبيق عليه، فقال يا سارية الجمال فهذه الزيادة تفرد بها الواقدي المتهم الكذب فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاختصار وقوله يا سارية الجمال الجمال فهذا قد جاء بإسناد صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة وبيان الزيادة التي تفرد بها الواقدي، فأردت من الفائدة أن أذكرها في السلسلة وردا على بعض المصريين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أصلها ولو الرواية المختصرة صحيحة. لكن الأصل أن الاجتهاد في هذا الكتاب لا أذكر إلا الأحاديث المرفوعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.